القاهرة تقدم هوانا رمضاني، مجلة المنوعات الرمضانية. معنا اليوم نزل الدسوقي ورشا أنور. مساء الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في مجلة المنوعات الرمضانية. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وسعيد عليكم يا رب. أنا وزميلتي رشا أنور سعداء جدا السنة دي إننا هنكون معاكم خلال الشهر الكريم، كل يوم أربع في نفس هذا الموعد 10:05 مساء على موجاتنا، موجات البرنامج العام. ويلا بينا نبدأ سريعا مجلتنا بصورة الغلاف. وصورة الغلاف الليلة اخترناها لنجوم وأبطال جيش مصر الأبيض، كل طبيبة، كل طبيب، كل طاقم تمريض، كل عمال النظافة، أبطالنا اللي بيواجهوا معركة شرسة جدا مع عدو لا يرى بالعين المجردة، فيروس كورونا اللي بسببه حدثت تغيرات جذرية في العالم كله. أهمها إن جميع الأنظار اتجهت لأهمية العلم والعلماء، وأصبحت المعركة معركة أطباء وكل معاونيهم من طواقم تمريض وعمال نظافة. وطبعا بنوجه لهم كل التحية والتقدير والعرفان، وكمان بنقدم لهم هدية وهي فانوس رمضان، الفانوس اللي بينور السنة دي بيهم وليهم، وكمان بيغني لهم شكرا جيش مصر الأبيض، شكرا جيش مصر العظيم. وهاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس، هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. حيكون فرح ثلاث الليلة، حنغني ونعمل هالليلة، حيكون فرح ثلاث الليلة، حنغني ونعمل هالليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. راح يعزمهم متوعدين وياه، حيفكرهم ويصحرهم والخير جايبه معاه. حنغير إن على كشاف والفل راح يتاكل حاف، وكنافة وقطايف بيضة يا ولاد، والله سنتكم بيضة، والصايم يدي حسناته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، هنزف عريس يا ولاد، هنزف عريس. حيكون فرح ثلاث الليلة، حنغني ونعمل هالليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع مجلتكم مجلة المنوعات الرمضانية، وهاتوا الفوانيس يا ولاد غناء الفنان القدير محمد فوزي. بس يا ترى يا نازلي، الولاد بيجيبوا الفوانيس في مصر من امتى؟ طبعا يا رشا، اغلب مستمعينا الكرام عارفين ان الفانوس دخل مصر في عصر الدولة الفاطمية. مش كده وبس، المصريين هم اول ناس عرفوا فانوس رمضان لما دخل المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة في 5 من رمضان. خرج المصريون في موكب كبير جدا اشترك فيه الرجال والنساء والأطفال على أطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة للترحيب بالمعز لدين الله الفاطمي الذي وصل ليلا. وكانوا بيحملوا المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة لإضاءة الطريق إليه، وفضلت الفوانيس بتضيء الشوارع حتى آخر شهر رمضان المعظم. ومن وقتها أصبحت الفوانيس عادة مهمة جدا بيتم الالتزام بيها كل عام، وتحول الفانوس لرمز للفرحة وتقليد محبب جدا في شهر رمضان. وانتقلت فكرة الفانوس المصري لأغلب الدول العربية، وأصبح جزء مهم جدا من تقاليد شهر رمضان المعظم. والأطفال بيغنوا أغنيتهم الشهيرة وهم شايلين الفانوس وبيقولوا وحوي يا وحوي إياحة، وحوي يا وحوي إياحة، وحوي يا وحوي إياحة، رحت يا شعبان إياحة، وحوينا الضهر جيت يا رمضان، وحوي يا وحوي إياحة، هل هلالك والبدر مبان، يلا بابا شهر مبارك وبقى بالخير مليان، وحوي يا وحوي إياحة، رحت يا شعبان إياحة، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي يا وحوي إياحة، جيت بجمالك سقف يا عيال، سقف يا عيال، يلا محلى صيامك في صحة وعال، في صحة وعال، يلا بابا جيت بجمالك سقف ويا عيال، سقف ويا عيال، يلا بابا محلى صيامك في صحة وعال، في صحة وعال، يلا بابا محلى صيامك في صحة وعاد، نبدي وصالك بالروح والمال، وحوي يا وحوي إياها، رحت يا شعبان إياها، وحوينا الدار جيت يا رمضان، وحوي يا وحوي ورجعنا مستمعينا مع مجلة المنوعات الرمضانية. وطبعا وحوي وحوي من غناء الفنان القدير الراحل أحمد عبد القادر، اللي بنسعد جدا بصوته المميز في شهر رمضان الكريم وهو بيغني وحوي وحوي إياحة. لكن يا ترى إيه معنى إياحة وإيه معنى كمان وحوي وحوي؟ كلمة إياحة بتعود للعصر الفرعوني وبالتحديد لاسم ملكة كان اسمها إياح حطب. الملكة إياح حطب هي أم الملك المظفر أحمس قاهر الهكسوس. الملكة إياح حطب كانت زوجة أمير طيبة، وكانت دايما بتشجعه على مواجهة الهكسوس وأطماعهم. لكن للأسف الهكسوس قتلوا زوجها ومن بعده ابنها الأكبر اللي أيضا كانت بتشجعه الملكة إياح حطب على مواجهة الهكسوس بمنتهى الشجاعة. ورغم فقدان الملكة إياح حطب لزوجها وابنها الأكبر في مواجهة الهكسوس، إلا أنها ظلت تشجع أيضا ابنها الثاني أحمس على استكمال المسيرة من أجل مصر. وبالفعل انتصر أحمس وقهر الهكسوس، وكان الفضل للأم العظيمة إياح حطب. وعلشان كده المصريين كرموا الملكة العظيمة دي بأغنية واح واح إياح، أي تعيش تعيش إياح، أو أهلا أهلا إياح. وكلمة إياح معناها القمر، وحطب معناها الزمان، يعني إياح حطب معناها قمر الزمان. يعني كانوا بيقولوا لها أهلا يا قمر الزمان. وحوي إياحة، وبعد مئات السنين استخدمت أهلا يا قمر لاستقبال قمر رمضان، وتحديدا منذ العصر الفاطمي. ودلوقتي هيا ننتقل لصفحة أخرى من صفحات مجلتنا، مجلة المنوعات الرمضانية. وتحقيق الليلة بعنوان رمضان في زمن الكورونا. تواصلت يا رشا مع الأستاذة ضحى محبوب، مدرب تنمية بشرية وإرشاد أسري، وقدمت بعض النصايح للأسرة المصرية خلال الشهر الكريم. تعالوا نسمع قالت لنا إيه. كل سنة وانتم طيبين. طبعاً رمضان كريم وأيام جميلة وحلوة ومختلفة عن أي سنة. السنة دي أنا بعتبرها إن هي منحة من الله، جايب في ظروف مختلفة فيها تجمع وقرب ودفى أكتر من أي مرة تانية أو من أكتر من أي سنة تانية. السنة دي الأسرة كلها بتتجمع وبتعمل ذكريات جديدة مختلفة تماما عن أي سنة. يعني السنوات اللي فاتت كنا نحن بنتجمع بنروح التراويح في تجمع لقراءة القرآن، ولكن السنة دي طبعا الظروف العامة اللي موجودة مش هنقدر إن احنا نروح. عشان كده ممكن قوي بمنتهى البساطة نخصص مكان في البيت يبقى الأسرة كلها بتجتمع عشان هنصلي كلنا تراويح، علشان هنقرأ القرآن سوا، كل حاجة هنعملها سوا، سواء في التجهيز الفطار أو السحور ويبقى بالتناوب أو بالمساعدة الجماعية لكل أفراد الأسرة، أو بتجهيز ديكور أو بتجهيز الشكل العام لروح رمضان. وبالتالي احنا بنعمل ذكريات جديدة لكل أفراد الأسرة. من المميز كمان السنة دي ان في عندنا وقت سواء قبل الفطار او بعد التراويح بيبقى احنا مش عارفين نعمل فيه ايه، او في وقت فاضي وتخلص، وخاصة برضو ان احنا مش قادرين ننزل. علشان كده احنا ممكن قوي بمنتهى السهولة متابعة المبادرات المختلفة والتعلم عن بعد. فكرة جديدة ما كناش متعودين عليها، ولكن سمحت الظروف دلوقتي ان احنا نعرف الاكتر والاكتر. وبالتالي بدل ما اتعلم حاجة واحدة بس في خلال اليوم، لأنا دلوقتي بقدر ان انا اشترك في الكورسات خلال الانترنت، بعرف حاجة واثنين وثلاثة، بدور على الشغف بتاعي. يعني ممكن ان انا اخد كورس في الحاجات اللي انا شغلي او دراستي، وفي نفس الوقت باخد كورس في اهتماماتي وهوايتي، وبالتالي ان انا بنمي كل جوانب شخصيتي من وانا برضو قاعدة في البيت. دوت هيخلي فيه ترابط جامد، ان احنا دلوقتي مش بنعمل حاجة واحدة بس ومنركزين عليها، لا ده بالعكس ده اكتر من كده. ممكن في مبادرات عن زيارة المتاحف، وبيبقى حاجة بتبقى طبيعية جدا. يعني في برامج بتستخدم ان احنا اكننا بنزور المتحف وبنقعد فيه وبنلف فيه بشكل مبهر وجذاب جدا جدا جدا، ودي برضو تبقى من الاسرة كلها بتتجمع بتقسم، احنا النهاردة هنروح المتحف كذا، بنشوف عرض الاوبرا دوت، بنشوف الباليه دوت، او بنشوف مختلف انواع الفنون، اللي بيخلي في حميمية وفي قرب وفي دفى لكل افراد العيلة. فعلشان كده هو رمضان السنة دي هو منحة من عند الله، تنمية الجانب الروحاني، تنمية الجانب العقلي، تنمية الجانب الثقافي، تنمية الجانب الاجتماعي جسدي عن طريق ان احنا الصيام بيقوي المناعة وبيخلي الجسم افضل، ممكن ان احنا نعمل تمرينات بسيطة برضو كلنا، فاحنا فرصة حلوة جدا ان شاء الله تستغل على افضل وجه. وكل سنة وانتم طيبين. خليكي يا بركة رمضان، خليكي في الدار، يا بركة رمضان، خليكي في الدار. الفلوس حيرانة جايبة الخير دايما وياكي والدنيا بتسعد بلقاكي جايبة الخير دايما وياكي والدنيا بتسعد بلقاكي يا بركة رمضان خليكي خليكي في الدار خليكي ورجعنا مستمعينا مع مجلة المنوعات الرمضانية ومعاكم الليلة رشا أنور ونزل الدسوقي وصفحة جديدة هننتقل ليها وهي صفحة الفن وتحت عنوان زمان يا فن تعالوا نسمع كواليس لأشهر الأعمال الرمضانية ليالي الحلمية بوجي وطمطم والوسية الحقيقة أني تواصلت مع الفنان الشاب أحمد عزت اللي شارك في هذه الأعمال في طفولته واشتهر بتقديم شخصية علي البدري في مسلسل ليالي الحلمية وشخصية خليل في مسلسل الوسية تعالوا بينا نسمع قال ايه أصدقائنا مستمعي مجلة المنوعات الرمضانية كل سنة وحضراتكم طيبين احنا دلوقتي جوا صفحة زمان يا فن وبالتالي انا هكلمكم عن زمان انا احمد عزت اللي مش فاكرني او اللي مش عارفني انا كنت علي البدري في ليالي الحلمية الصغير علي الصغير في مسلسل الوسية كنت خليل حسن خليل في بوجي طمطم كنت علي الصغير ليه حاجات كتير قوي في مرحلة الطفولة من سن يمكن 4 سنين لغاية ما بقى سني 13 سنة وأنا بعمل أعمال بشكل متواصل بداية من ليلة القبض على فاطمة بما أننا فاتحين صفحة زمان يا فن فهقول لكم على شوية ذكريات تخصني في رمضان في الفترة دي الحقيقة ذكريات كتير قوي تخص بوجي طمطم وتخص أجمل الزهور وتخص الوسية وتخص ليالي الحلمية بس أنا الحقيقة بيحضرني قوي مسلسل لا إله إلا الله اللي كنت عملت فيه دور شمعون طفل الصغير في الجزء الرابع وشمعون هو الطفل اللي قتل وسيدنا موسى قال لهم هاتوا بقرة واذبحوها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى المشهد ده يمكن دوري في المسلسل ما كانش كبير ورغم ان المسلسل يمكن اتعرض مرة واحدة ما اتعرضش كتير فقمت عمري مش قادر انسى الجملة اللي قلتها لاوي عمي لاوي هو الذي قتلني فلاوي بيقول لي كاذب فبقول لاوي هو الذي قتلني ليتزوج امي ويستولي على ثروة التي تركها لي ابي اللي انا مستغرب له ان انا بعد العمر ده كله انا فاكر الكلام بالنص رغم ان هو مشهد وتقال مرة واحدة طبعا في ناس بتقول ان هو ما كانش طفل ان هو كان راجل كبير وصحي فالحقيقة من ضمن الحاجات التانية اللي في رمضان كان بتحصل لما كنا بنعمل بوجي وطمطم احنا كنا بنصور بوجي وطمطم بنفضل سهرانين لغاية الفجر في التلفزيون كنا بنصور جوه مبنى التلفزيون سهرانين لغاية الفجر وكان الحقيقة فلافيله كان بيصعب عليا جدا فلافيله يا جماعة كان جوه شخصين شخص من قدام وشخص من ورا الشخص اللي من قدام بيمشي على رجله ولابس وشه والدماغ والشخص اللي ورا واقف وتاني جذعه لقدام بطول جسم فلافيله وكان بيعمل كده بالساعات انا كنت بقى استنى يا عيني الناس دي لما تقلع الماسك ونبدا نبص عليهم بلاقيهم فيهم شوربه كميه عرق يا عيني وبقى والحر والاضاءه والسخونيه فطبعا الناس دي كانت بتشقى جدا والناس دي كانت بتتعب جدا الفن فيه كواليس كتير قوي في ناس كتير قوي بتتعب عشان خاطر يطلعوا حاجه حلوه المشهد اللي الناس بتتفرج عليه في دقيقه او في دقيقتين المشهد ممكن يكون بتصور يوم كامل او نص يوم عشان يطلع بالشكل المناسب لحضراتكم تشوفوه افتكر كمان ليالي الحلميه والعسليه اللي كانت في ايدي باستمرار وقطي اللي كانت مليانه علب عسليه عشان خاطر علي البدري كان بياكل عسليه كتير بصراحه رمضان كله ذكريات مع الواحد يعني انا كل بس ما بستحضر كده بلاقي تفاصيل رمضان بتيجي في بالي تاني افتكر بقى لما انا كنت بقعد مع اصحابي في الشارع ونعلق الزينه ونجيب الورق ونقصه نعمل ميه بنشا كده ونعمل زينه رمضان وكل واحد يطلع على بلكونه البيت اللي قصاد ونناول بعض الحبل ونعلق الزينه ونعلق الفانوس فبصراحه ذكريات جميله ما تتنسيش هو أيام حلوة وكل سنة وحضراتكم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب وتحياتي وشرفتونا ونورتوا صفحة زمان في مجلة المنوعات الرمضانية كل سنة وحضراتكم طيبين افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا رمضان هو نور الفوانيس افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا رمضان هو نور الفوانيس يا حلاوة الدين والقمر الدين الله الله والقمر الدين الله الله وجياز النقل وقرتيسو افرحوا يا بنات هيا يا بنات الله أكبر ونعلي حسنا ونقول هي ونجري عالبيت نتنطط وقلوبنا من الفرحة تزقطط ونقول لبعضنا رمضان جه افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا رمضان ونور فوانيسوا يا حلاوة الدين الله والقمر الدين الله يا حلاوة الدين الله والقمر الدين الله وكياس النقل وقرطيسوا افرحوا يا بنات هيسوا يا بنات افرحوا يا بنات ورجعنا مستمعينا الكرام ومعاكم نازلي الدسوقي ورشا أنور في مجلة المنوعات الرمضانية والصفحة القادمة بعنوان كاريكاتير. من وقت ما ظهر فيروس كورونا في مصر وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي مئات البوستات والتعليقات الساخرة، وده لأننا الشعب اعتاد أنه يحول مشكلته مهما كانت كبيرة لنكتة ويضحك عليها كنوع من أنواع المواجهة، وهي دي طريقته طبعا. وأول صورة كاريكاتيرية معانا الليلة لزوج وزوجة في حالة سمنة مفرطة ومع ذلك مبتسمين وفي حالة رضا شديد. والتعليق على هذه الصورة قلنا لكم خليكم في البيت مش خليكم في المطبخ. وكاريكاتير آخر الصورة فيها عبارة عن بنت ماسكة موبايل وزعلانة جدا إنها مش عارفة تفتحه، واتضح إنها قفلت الموبايل في الجامعة ببصمة الوجه وطبعا اضطرت تتمكيج في نص الليل علشان تعرف تفتح الموبايل تاني. وكاريكاتير آخر لشخص بيقول محلات الهدوم منزلة كل الجديد بجمال، ايه هو احنا مش هنخرج تاني خالص ولا ايه؟ وصورة اخرى لسيدة بتقول بمنتهى الثقة بعد كل الوقت اللي قضيته في البيت بسبب الحظر، انا واثقة ان هدوم الخروج بتاعتي افتكرتني مت دلوقتي. واخر كاريكاتير معانا الليلة مختلف شوية، وده لانه صورة كاريكاتيرية واقعية. احد الازواج في ايطاليا خرج من بيته رغم الحظر وقال فيروس كورونا ارحم كتير من الجلوس مع زوجتي في نفس المنزل. ودلوقتي تعالوا ننتقل لصفحة أخرى من صفحات مجلتنا الرمضانية، مجلة المنوعات الرمضانية. نزلي الحقيقة أجرت حوار رائع جدا مع المنشد الديني الأستاذ حسام صقر، يلا بينا نسمع هذا اللقاء. الفنان والمنشد الديني الجميل الفنان حسام صقر، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ورمضان كريم، ومشرفنا من خلال مجلة المنوعات الرمضانية. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك ومستمعين كلهم بخير وسعادة، رب رمضان كريم علينا وعلى مصر. الله أكرم، كل سنة وانت طيب ورمضان كريم وعلى أسرتك وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله، ويا رب هذه الأيام الكريمة المباركة ربنا قادر وكريم لفك الكرب العالمي بإذن الله. إن شاء الله عشان نفاطنك. اسمح لي الفنان والمنشد الديني حسام صقر نهنيك في البداية على المنصب الجديد، وهو قيامك بتدريب وتحفيز فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية، وإن شاء الله تكون بداية جميلة بعد عودة النشاط إن شاء الله في أيام قريبة. الله يبارك في حضرتك، إن شاء الله بإذن الله يكون في يعني نقطة انطلاق جيدة بإذن الله إن شاء الله. الفنان والمنشد الديني حسام صقر، اسمح لي في هذه الليالي الرمضانية المباركة بنشتاق كلنا لسماع الدعاء لابتهال الإنشاد المديح النبوي. في الدقائق اللي جاية هنعرف كل حاجة من هذه الفنون الجميلة ونسمع كده بصوتك الجميل نموذج منها. لو بدأنا معاك وقلنا الإنشاد الديني، في دقائق سريعة كده معنى الإنشاد الديني للسادة المستمعين. هو الإنشاد الديني إطار عام يجمع تقريبا كل ما حضرتك تفضلت بذكره. تمام. سهال ومن مواد ديني ومن أغنية وخطيبة ومن توشيك ومن موال ومن منشودة، هو إطار عام بيجمع كل ذوق. وإذا جينا تكلمنا عن الإنشاد الديني هنقول هو الإلقاء الشعري بالشكل اللي فيه استخدام للصوت وللمقامات الموسيقية. تمام، لو دينا كده نموذج نبدأ به من خلال إنشاد بصوت الفنان والمنشد الديني حسام صقر. يعني خلينا نبدأ مثلا بالإبتهال على اعتبار أنه هو ارتجال على قصائد اللغة العربية الفصحى، فنقول مثلا إذا بها الأنام بأيها وبالت الدور إعجابا بشهر وإن بغت ليالي العالي صخرا بإسعاد وخيرات وسر فأحمد خير خلق الله طرا وقر رمضان حقا شهر صبري إلهي كلنا عونا وعوسا وهيس للكنانة كل خير. الله، جميل الفنان والمنشد الديني حسام صقر. وده يمكن يخليني أتساءل لحضرتك، كتير من الفنانين أصبحوا يقدموا حفلات أونلاين نظرا للظروف اللي بتمر بها البلاد والعالم كله، هل في فكرة كده أو مشروع خلال الشهر الكريم تلتقي بجمهورك الحبيب أونلاين كل أسبوع أو كل 10 أيام حتى؟ تقريبا الفكره دي احنا شغالين عليها من بدايه الحجر اللي افترضناه على انفسنا وعلى بلادنا حفاظا على الارواح. فعملنا فكره اسمها سمعنا صوتك وخليك فيه. تمام. دي مسابقه صاحب الفكره في اللايف روراني عبد الباقي قائد فرقه الانشاد الديني جامعه الفيوم. دي هتبقى فرصه جميله كمان خلال الشهر المبارك ان يعني نقول الفائزين او المشاركين ان يتعرض اعمالهم والناس تبدا تعرفهم. طبعا احنا حضرتك بنسمع اصوات من مختلف انحاء مصر الحبيبه والوطن العربي كمان، في مشاركات معانا من دول عظيمه بالاضافه الى حفلاتي انا الخاصه. انا بقدم تقريبا حفله كل يوم خميس كل المستمعين والمتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، يا إما يبقى أونلاين كده الجمهور يطلب وإحنا ننشده. يبقى في تواصل جميل كمان خلال الشهر الكريم وتعويض عن السرادقات والخيم الرمضانية اللي كانت بتقدم هذه السهرات الجميلة. اسمح لي الفنان والمنشد ديني حسام صقر، لو قلنا كده المديح نقول إيه في كلمات بسيطة؟ المديح، كلمة المديح يبقى هناخد شكل من أشكال الفلكلور بتاعنا، سمع المستمعين حاجة لرمضان. اتفضل يا فن. من كلمات سامي النويه والحاني نقول مثلا رمضان بالخير هل لله توحشنا كتير واشتقنا له، هل لوعد الكل اتحضر له واكبر وصغار في استقباله، الله يا جمال للرؤيا وفضلت المبدي مع بشرى، الله يا جمال للرؤيا وفضلت المبدي مع بشرى، والفرحة يقول رمضان بكرة وده أجمل بكرة فرحنا ورجعنا مستمعينا الأعزاء معاكم ومع مجلة المنوعات الرمضانية وعدد خاص بعنوان رمضان في زمن الكورونا. وصلنا الآن للصفحة الطبية. أول منشط معنا الليلة من مجلة نيوز ويك الأمريكية اللي كتبت الرجل الذي علم الناس النظافة والحجر الصحي منذ 14 قرن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ونقلا عن مجلة يابانية نشرت اختبار بسيط لاكتشاف فيروس كورونا خلال 10 ثواني فقط دون مراجعة طبيب أو مختبر. بإمكانك كل صباح أخذ نفس عميق ثم بعدها امسك أنفاسك لأكثر من 10 ثواني. إذا نجحت في الزفير دون سعال وعدم راحة وصلابة في صدرك فهذا يدل أنه لا يوجد تليف في الرئتين وبالتالي لا وجود لفيروس كورونا. كمان مهم جدا التأكد أن فمك وحلقك فيهم إحساس الأساس بالرطوبة باستمرار. وتنصح المجلة الطبية اليابانية بتناول كوب من الماء مرة واحدة على الأقل كل 15 دقيقة، لأن في حال دخول الفيروس إلى الفم فإن السوائل التي تتناولها بانتظام يمكن أن تنقلها إلى المعدة، وبمجرد أن يصل الفيروس إلى المعدة فإن حموضة المعدة تقضي عليه فورا. علشان كده ياريت بعد الفطار كل مستمعينا الأعزاء يكون في تركيز خاص جدا على السوائل، وده علشان يقدروا يعوضوا الجفاف اللي بيحدث أثناء فترة الصيام. وبنتمنى طبعا لحضراتكم كل الصحة والنجاة إن شاء الله. ولسه معاكم بنقدم صفحات المجلة. الحقيقة أني تواصلت مع الكاتبة الصحفية سناء صليحة، وهنسمع دلوقتي قالت لنا إيه. كل سنة وانتم طيبين. أظن أننا ممكن نقول بقلب جامد رمضان كريم رغم أنف الكورونا. أنا في رمضان محتاجة لصفاء النفس، محتاجة لأن أسلم وجهي لله، وأن أتهدك وأتعبد، وأن أؤدي صلاتي ولو كنت بمفردي. رمضان السنة دي أقدر أقرب فيه للناس من خلال العمل الطيب، موائد الرحمن التي اعتدنا أن نقيمها في الشوارع والسرادقات ممكن أن تتحول إلى صناديق أو أكياس نقدم فيها وجبات الطعام التي يستطيع المحتاج أن يصنع بنفسه إفطاره في بيته ويحفظ ماء وجهه. يمكن أن نحول تكاليف أو النفقات التي اعتدنا أن ندفعها لإقامة الولائم لأسرنا والأصدقائنا لنقدمها دعما للمحتاجين وللمساعدة في العبء الثقيل الذي تتحمله الدولة لعلاج إخواننا وأخواتنا، كل من يتعرض لهذه الإصابات اللعينة. رمضان في هذا العام رغم أنف الكورونا كريم، وهو فرصة تتيح لنا التأمل والتعبد والقراءة. هيا نجعل ليالي رمضان ليالي رحمة، ليالي قربة لله. ممكن قوي أننا من خلال التكنولوجيا الجديدة أننا نفتح كاميرات الحواسب الخاصة بتاعتنا ونلتقي على موائد الإفطار ولو عن بعد. رمضان كريم لأنه في قلوبنا، إحنا اللي هنقدر نخليه رمضان كريم رغم أنف الكورونا ورغم أنف كل الظروف التي نمر بها. احنا بنمر في ظروف استثنائية غريب علينا كلنا، لكن اظن انها فرصة للتأمل، فرصة لان نمارس العبادة على حق، وان نتخلص من كل المظاهر التي ألصقناها بهذا الشهر الكريم وهي ليست جزء حقيقي من روح رمضان. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم رغم انف الكورونا. سناء صليحة. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك غمرنا دلالك، آيات من جمالك، من نعم الرحمن على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك غمرنا دلالك، آيات من جمالك، من نعم الرحمن على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان، يا رمضان والله بعودة يا رمضان، يا رمضان يا رمضان والله بعودة يا رمضان. ورجعنا مستمعينا مع مجلة المنوعات الرمضانية وتحقيقنا الليلة بعنوان رمضان في زمن الكورونا. اتجه العديد من نجوم الفن لما يسمى بالتيك توك، واللي ما يعرفش من مستمعينا ده تطبيق موجود على الانترنت بيعرض مشاهد من أعمال شهيرة، وممكن أي حد يحرك شفايفه ويمثل الدور مع أصدقائه أو أبنائه أو حتى بمفرده ويعرضه للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وانتشرت العديد من الفيديوهات اللي شارك فيها نجوم الفن ومذيعين وناس عادية داخل بيوتهم. والليلة معانا ومعاكم مفاجأة جميلة، نجمة من نجمات التيك توك اللي ظهروا خلال فترة الحظر، وهي الحقيقة زميلة معانا في شبكة البرنامج العام وسعداء جدا جدا بيها النهاردة، وأول مرة ضيفة معانا. بنرحب بيها الزميلة العزيزة جدا مروة شكلة. أهلا بيك. أهلا بيك يا مروة. أهلا بيك يا نازلي. أهلا بيك يا رشا، وكل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم عليك وعلى كل المستمعين يا رب. الله إن شاء أكرم. الله أكرم. طبعا عايزين نقول لمستمعينا الكرام إن الزميلة مروة عملت الحقيقة فيديوهات جميلة جدا وحازت على إعجاب العديد العديد من مستمعينا الكرام ومتابعي صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة. أنا نفسي قبل ما يعني نقول السادة المستمعين عن بعض الفيديوهات التيك توك اللي عملتها زميلة مروة شكلة، نسألها هي بنفسها هي فكرت إزاي بقى، يعني الوقت الفاضي بتاع الحظر، الوقت نقول مساء والسهرة اللي بنبقى فيه كلنا في بيوتنا ده، الفكرة جات لك إزاي يا مروة؟ بصي، في البداية أنا عايزة أقول لك إن فكرة إن في كورونا وفكرة في حظر هو رب ضرة النافعة، يعني أنا حاسة إن هي أفادتنا شوية. بمعنى إيه؟ إن إحنا قعدنا في البيت مع الولاد أكتر، بقى في جو أسري أكتر، فأنت بقيتي بتعرفي إيه اللي بيحصل مع الولاد والدنيا بشكل أوضح. ده اللي يعني ما كانش معروف. ما كانش معروف. طبعا إحنا شفنا كمان فيديوهات ليكي مع أولادك رائعة جدا. ما ده لازم. طبعا. هما السبب. أنا لقيتهم بقى إيه مع التركيز بقى معهم في البيت، فلقيت إيه في أبليكيشن كده عمالين يلعبوا عليه وبياخدوا وقت طويل بقى ويقعدوا يألفوا، وألاقي أصوات ممثلين، إيه يا جماعة اللي أنتوا بتعملوه ده؟ فقعدوا بقى شرحوا لي التيك توك، يا ماما ده بتعملي بصوت ممثلين او اغاني او مش عارف ايه. المهم قعدت اتفرج، فعلا في حاجات كوميدية كتير جدا على الابليكيشن. طبعا هو كل حاجة بيبقى فيها ليها استغلال، يا سيء يا ايجابي، يعني صحيح، وزي اللي احنا طبعا شفناه مؤخرا. بالظبط كده. فلا احنا هنستخدم حاجة يبقى نبقى فيها حاجة منها رسالة، حاجة فعلا كوميدية بترفه عن الناس، بنضحك بنقول من خلالها حاجة لطيفة مش اكتر، يعني مش عايزين ندخل ويكون في فيها فعلا التانية. هدف فكرة. يوصل لل انت بتعملي للمشاهد. منها فكرة كده. فانا استغليت بقى فكرة الحظر، فعملت الحاجات اللي احنا ايه فيها، يعني نيجي نخرج لا ده في بره حظر فنرجع انت تاني. رايح فين؟ انا رايح على اغنيه عمرو دياب طبعا، من الاغاني الجميله جدا. فكره مثلا الثلاجه، طول ما احنا طبعا قاعدين احنا عايشين مع الثلاجه وهي عايشه معانا. ففي كان مقطع كده للفنان طبعا عبد الباسط حموده اللي هو بيقول فيه خدت ايه خدت ايه، فخدت من الثلاجه، خدت ايه من الثلاجه، كل شويه باخد ايه حاجه، مره تفتحي الثلاجه فتاخدي موزه فاقول لك خدتي ايه، فتفتحي هنا عرفينا جايهم تاني. ايوه بالظبط كده. اولادك يا مروه انا عارفه ان هم في سن صغير، يعني 11 8 سنين، كانوا بيدولك افكار برضو طبعًا. من عندهم بقى طبعا بالسن ده الجميل ده. لا وكمان هو بيمثل معايا، انا عندي برضو ابني الكبير بقى ايه عنده موهبه ان هو يمثل وتعبيرات وشه، لا وبصي طب هقول لك لا، ويقول لي على الافكار، طب تعالي لا ناخدها من الناحيه دي، طب تعالي لا وانت واقفه، طب عارفه اللي هو ايه مخرج يعني ممكن فعلا نستغل فتره الحظر في اوقات ممتعه طبعًا. جدا مع اولادنا يا ده شفناه، يعني جميل جدا ان ام تذيع هذه الفقرات وتوري بقى الامهات، الله بصوا انتوا ممكن مش تقولوا ايه انتوا قاعدين بقى وبقالنا 7 شهور واجازه والكلام ده. دي فكره بقى، فكره ايه؟ احنا لو سلمنا نفسنا للطاقه السلبيه بان احنا زهقانين وقاعدين وخناقات، ايه الراجل ده قاعد معانا، جوزك لا ولادك دوشه ومش لا، هندخل في مود كئيب وهنكتئب وهتبقى نفسيتنا وحشه جدا. احنا نحاول بقى ان احنا نحول الطاقه اللي احنا السلبية دي لأ لتبقى حاجة إيجابية، عشان يبقى الوقت اللي احنا قاعدينه في البيت ممتع ونعرف نطلع منه بحاجات لطيفة، يعني نعمل أكلة مع بعض، تعالوا ساعدوني في المطاعم، نعمل كيكة مثلا بحروف في الولاد، نعمل أكلة جديدة، الكيكة نعمل دي طبعا ليها صولات ودولات ده ما شاء الله مصر كلها ريحتها كيكة وفانيليا ودلوقتي قمر الدين وقمر الدين وقطايف وكنافة. زميلتنا الجميلة مروة شكلة، يعني احنا لسه في اول اسبوع من الشهر الكريم، فكرتي كده بقى في افكار جديدة للتيك توك الرمضاني معاكي؟ والله بصي لسه يعني إيه، انا لما على فكره لما بفتح الابلكيشن ده فبتلاقي انت فيه حاجات كتيره جدا مواكبه للحدث. هي بقى المهم انت بتنفذي توظفيها الفكره ازاي. يعني كل واحد بتبقى ساعه افق وعايزه سرعه بديهه ان انت تبقي ارتجال سريع كده هتقدري تعملي. في ناس بتقلد يعني، في ناس مثلا بتشوف حد عمل حاجه فبتقلده نفس الطريقه ونفس الحركات. انت بقى وشطارتك ان انت تعملي حاجه بتعبيرات وشك مختلفه، تعملي فكره الفيديو كمان مختلفة. مهم جدا فكرة الفيديو. يمكن قلتي كلمة في بداية كلامك، أنا تابعت ولادي بشوف هم بيعملوا إيه بالزبط. لأن في ناس كتير ولادها قافلين الأوض عليهم وهم مش عارفين ماسكين الموبايل، وطبعا شفنا المشاكل اللي حصلت مؤخرا إزاي إن ممكن فتيات يبتدوا بقى يقولوا إيه ده، وبصوا وافتحوا كاميرا الموبايل ويصوروا بيتهم والكلام ده كله. فعجبني يا مروة إن أنت بتقولي لا أنا تابعت ولادي وشفت هم بيعملوا إيه. لازم، لأن عالم النت حاجة مفتوحة، أنت مفتوحة على العالم. صحيح. فأنت مش عارفة العالم ده بيقدم لك إيه، وبيقدم على فكرة حاجات خطيرة جدا. قصد بقى من غير قصد، احنا بقى المهم احنا نبقى متابعين وعندنا كنترول على الولاد. تابع وخليك مواكب وخليك عارف الدنيا بيحصل فيها ايه، ولازم تبقى على علم بكل حاجه بس في حدود، تبقى عارف ان احنا بلدنا لا، ديننا لا، شرقيتنا لا، وحياتنا الشخصيه ايضا. يعني الفتاه اللي عندها 17 سنه النهارده هي بتصور في مرحله عمريه بشكل معين وبتقول كلام معين، اصل دي بعد كده لازم تنتبه والاهالي كمان ينتبهوا ان دي فتره مش هتتمحي. يعني ممكن دي مش فتره هتتمحي، ده انت سجلتيها وفي ناس كتير قوي سيفوا اللي انت عملتيه ده، مش هتقدري تمحيه تماما. لا خلاص. لا وبعدين انا قلت لك كمان ايه، بيقلدوا. قلت لك في ناس بتقلد الشخصيه اللي هي بتعمل تقليد أعمى. فتقليد اعمى، هو مش عارف هو بيعمل، بيقلد وخلاص هيافه وخلاص. لا صحيح. فلازم ناخد بالنا من المحتوى اللي احنا بنقدمه. اضحك وقدم حاجه خفيفه ولطيفه وكل حاجه، بس برضو يعني اعمل حاجه فيها هدف، ما تبقاش مبتذله في اللي انت بتعمله. يعني معانا النهارده مروه شتله، دي مذيعه عندها فكره عندها رؤيه، فبتقدم حاجه بالفعل الناس حتى التسليه ليها طريقه. بالظبط. لكن ده بيفرق بقى عن حد ما عندوش اي ثقافه، مش عارف هو بيعمل ايه، بيأذي نفسه قبل ما بيأذي الاخرين. على فكره كده، واحنا لازم بندم في حاجه احنا بنقدمها، احنا بنقدم رساله، فقدم الرساله الصح عشان الكل يقلدك وانت كمان تكون نفعت بيها غيرك، حتى لو كوميديه او حتى لو بتضحك او حتى لو هي حاجه بسيطه قوي ما فيهاش عمق او فيها حاجه يعني سياسه بقى ودي دعوه ايجابيه برضو انها نستغل فتره الحظر في اشياء جميله حتى لو كانت كوميديه بس هادفه. وعايزين منك بقى دلوقتي قبل ما نسيبك مروه شتله، لازم تقول لنا حاجه كده لكل مستمعينا انفردي بيها الليله في مجله المنوعات الرمضانيه. انفرد بيها، بصي انا ان شاء الله يعني ناويه فعلا انا والولاد، قلت لهم بقى واحنا في شهر رمضان كده عايزين نعمل حاجات تكون فعلا فيها يعني حاجه بسيطه وبتضحك. عارفه فكره ان انت بترسمي ابتسامه او ضحكه على وش حد، دي لوحدها صدقه يعني. صحيح. فانت بقى الصدقه دي هتعمليها بشكل حلو ولا بشكل وحش؟ فان شاء الله وعدكم ان انا في رمضان كل يوم بعمل لكم يوميات اسره مصريه في الكورانتينا الكورونا في الكورونا، ونعمل شويه فيديوهات ان شاء الله حلو. ان شاء الله. نورتينا يا مروه زميله عزيزه من خلال مجله المنوعات الرمضانيه، ورمضان كريم. رمضان الله اكرم، وبشكركم جدا بجد. انا مبسوطه قوي ان انا مع زمايلي اول مره اكون في الاستوديو هنا ضيفه. احنا سعداء جدا بيك وسعداء جدا بحضورك الجميل في شهر رمضان المعظم، وكل سنه وكل اسرتك وكل مستمعينا بكل خير يا رب. وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. شكرا. مستمعينا بكده تكون انتهت صفحات مجلتنا مجلة المنوعات الرمضانية. انتظرون الأربعاء القادم إن شاء الله ومفاجآت جديدة في تمام 10:05 مساء. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. كنا معكم اليوم نزل الدسوقي ورشا أنور، مع تحيات مهندس الصوت محمد السيد. مجلة المنوعات الرمضانية.